الرغبة منه في تطليقها بسبب ما ذكر من خلقها ولا يصبح من النادمين. أنا ما أعرف أن الرجل يصدق. أنا ما أعرف سؤال يعني أعرف صدق لكن في ناس لا يتأثرون بالحكم القائلة من لم ينظر في العواقب مده له بصاحبه. أنا عم أفكر في المستقبل إذا ما طلق لأنها سيئة خلق، وهو هنا يشير إلى حديث والحديث صحيح، فإذا كانت هي في الوقت اللي بيشهد أنها سلفية لكن يشهد أنها سيئة خلق، فإذا هو مشروع له أن يطلقها. بس أسأل بالنسبة لقضية الحديث سيئة الخلق ماذا تعني؟ ماذا تعني سيئة خلق؟ ما تعني أنها لا سمح الله يعني زانية أو كما جاء في الحديث لا ترد يد لامس سيدخل بأمرها لا تطيع فقط تستعني عليه كما يأتي هنا أو كما ذكر هنا ترفع صوته عليه إلى آخره. هذا طبعا يكرم حياة الزوج ولو كانت صالحة، لو كانت تقوم الليل وتصوم النهار، لأن هذا القيام وهذا الصوم لصالحها. لكن الزوج يريد الراحة الفكرية والمنزلية ونحو ذلك. المهم أنا جوابي إن كان يرى أنه إذا طلقها يصبر عنها وأنه يرجو أن يجد خيرا منها دينا وخلقا، لأنه كما جاء في الحديث خطابا لولي المرأة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فكذلك نحن نقول أيها الزوج إن كنت لا ترضى من خلق زوجتك فتريد أن تطلقها وتتأمل أن تجد خيرا منها في دينها وخلقها بتطلقها. لذلك أنا أريد من هذا الإنسان أن الفتوى عندي على قسمين، الجواب يجوز لكن فكر بالعاقبة. العاقبة هي أنك تشهد أنها سلفية، فهذا يعني شيء طيب ونادر في العصر الحاضر، يقابله سيئة الخلق كما يقول هو. ثم في عنده ولد، ثم كما ذكرت قد يأتي الثاني، هنا حقه في مشكلة نفقة وتربية الولد والولد الآخر إلى آخره. فإذا فكر وأدار الفكر في هذه القضية واطمأن إلى أنه تطليق لها يريحه هو شرعاً جاهز.